السنة إن شاء الله هتنزل الحفظ بتاعتنا على أجزاء صغيرة قدر الإمكان عندنا فصل يعني كل حصتين مع بعض حصة لوحدها يعني هتلاقي الورقة كده وأنت تجيب بقى فولدر من الأول جمع الدي إن إس لوحده والسلايد لوحده حصة صحيحة إن شاء الله. حد يقول لي السؤال نتوكل على الله نعم بإذن الله احنا دلوقتي احنا بالينا كده انا باجي في ناس وباجي باجي المقال الناس بتتبع المعلومات تبعها جزء فيه ناس ما ينفعش قوي زي الاندوكراين فانا عامله ديجرام والنظر اللي وراه بشوفه بيطلع عادي. انت خدت ايه صحيح ما تنفعش؟ طيب نتوكل على الله. انا سابق اول صفحه يبقى جانب فيه ناس الورقة اللي كانت عليه حاجة مش رائعة. عدد النيورون اعلى ما يمكن عن 6 شهور بعد كده بيتلقى تدريجيا على بره بص التنين ده بقى المفضل عددهم 10-50 مرة في هذا الرقم هتحضر الرقم الاول 10-15 اعلى رقم 10-15 بقى مثل كم؟ التنين ده السبورتنج او الجوايا دول عددهم اكثر اللي هل اليوم حتى هيتبقى بقى بيقول لك الجوايا الثاني ثلاث انواع اللي هم التنين ده دول في نوع جوايا ومايكرو ده شغال سكافنجر تفهموه كلمة سكافنجر يعني كنات يعني بينظم ده اللي بيتخلص من بقايا النورون اي مخلفات بعض النورون سكافنجر الجوايا ده اللي بينظم مايكرو جوايا بنوع الاول من الجوايا ده عندك شكل النيورون كان عامل دراعي كده السنه الاولى انا عارفه النهارده كان في جسم نيورون سوما او سيل بودي كان حاجات رفيعه كده زي الصوابع كان اسمها دراعي ومن الناحيه الثانيه كان طالع دراع طويل كده كان اسمه اللي هو فيه انواع مايلينيتد وانواع عن مايلينيتد يقول لك الجلايا السن في نوع منها عنده دندرايت قليله اوليجو يعني قليل اوليجو دندريتك سايت ده وظيفته تكوين المايلينيتد يبقى خلي بالك المايكرو الصغير ده الكنات الاوليجو ده اللي بيطبع المايلينيتد في نوع من الجلايا البنيتي استرو يعني نجمة نجوم ده اللي بينظم تركيز ايون البوتاسيوم فاكر البوتاسيوم ده كان انفايد ولا اوتسايد كل الايونات داخل الخلية كانت بحرف بس في جوه الخلية فيه بوتاسيوم فوسفين او نبي برضه حتى حطوا الجماعه كده النوع الاولاني الصغير كان اسمه مايكرو ده وظيفته اللي بينظف يبقى النوع الثاني ابو دندرايت صغير اسمه مايكرو دندرايت ده وظيفته مايلينيتد والنجم حتى فاكر عامل النيورون كان كام؟ 10 فاكر ده كان البريان بتاعه كان واقف على جذع كده زي جذع الشجره فاكرينه ده البريان السام اللي هو من تحت لفوق ده فين ده مدور فون البريان معانا من تحت لفوق دي مين من فين وبقيه ال بيقول لك اناتوميكالي هنقسم النيرفس سيستم لسنترال نيرفس سيستم اللي انت شايفه ده وعلى ايدك اليمين مكتوب بريفرال نيرفس سيستم اللي هي الاعصاب يا بنت حد فاكر انواع الاعصاب صح يا اعصاب طالعه من المخ اللي هو البرين وبين السم هنسميها كرينيا نيرف وكان عددهم كام دول؟ 12 كان في 12 يمين و12 شمال كل واحد له رقم ولا ايه؟ والنوع الثاني من الاعصاب كان طالع من السبينال كورد كان دول 31 قصادي 31 سجمة الكوليسبان الكورس 31 يمين 1 باتين شمال. احنا مش ايه نادر الكتاب اسمه سنترال نيرفوس سيستم، ده مكتوب عندك هنقسم سنترا نيرفا سيستم لهاير برين ليفل، شايفاها على الشمال البرين ستيم وتابعه سموها لور برين ليفل والسبانال كورد، كلمتين كده اللي احنا ندرس كل واحد وظيفته ايه فيه. اول مجموعه الهاير برين ليفل ناخده من فوق لتحت، ده هو الوايت بوي ايه اللي هو البرين اللي فوق ده، الحركات الدقيقه فاين موتور زي الكتابه والكلام ان شاء الله تبين عمر. في شهر فبراير القادم هضيع 3 اسابيع متتاليه احكي لك ازاي تمسك القلم وتكتب. تخيل بس القلم دي تمد ايدك على القلم وتكتب، دي تاخد مني 6 ساعات شرح عشان اشرح لك ازاي المخ بيعمل حركه. صح الهاير برين كان مسؤول عن الاحساسات السنسيشن، مسؤول عن الثينكينج عن الليرنينج، كل دي وظائف المخ العليا هاير برين فانكشن. انزل تحت شويه البرين ستيم ده وظيفته ايه اللي هو اللور برين ليفل عندك في الدجاج، يقول لك ده وظيفته السب كونشس اكتيفيتي زي ايه؟ تنظيم الضغط والتنفس. فاكرين الناس في التناولة؟ ده انا اللي شرحتها لكم. فاكر البريسور والبريسور ايه؟ نظام الضغط. كانوا فين؟ في المدرسة. فاكر الابينيوس والنيموتاكسي بتوع التنفس؟ كانوا في الهول. ده غير البي ار جي والبي ار جي كانوا في المدرسة. كل دي حاجات شغاله سعادتك مش دريان بيها، دي حاجات شغاله سب كونشس بالله وعي كده هي شغاله لوحدها من غير ما انت تكون دريان وتظبط لك ضغط ونفس. دي باللور برين ده تنظيم وضع الجسم كونشر والمحافظه على الاتزان اسمها اكوليبريم، دول برضه مراكزهم في البرين ستيم. ان شاء الله شهر ديسمبر هحكي لكم عن المحافظة على وضع الجسم، ازاي الواحد كده يفضل واقف ما يقعش بتأثير الجاذبية الأرضية. هحكي لكم ايه حتتين، يعني هتاخد مني حتتين عشان اشرح لك ازاي تحافظ على الاتزان بتاعك. مراكز الاتزان دي موجودة في البرين ستيم اللي هو اللور برين ستيم. طيب انزل تحت خالص كده للسبينال كورد بقى. الفاينل كورد ده بتاع الاوتونوميك، تبقى اوتونوميك اوتوماتيك يعني اللي شغاله اوتوماتيك دي لوحديها، ما يتم الاوتونوميك هي الاوتوماتيك مش دايما دي زي ايه الحاجات المسؤوله عن الفاينل كورد؟ الريفليكس الوش كوميونيك، كلمه الريفليكس يعني فعل لا ارادي، حاجه اسمها الثرور ريفليكس ده عباره عن ايه ده؟ كنت حصه اكلمكم عنه في المناهج الكامله. تخيل واحد ماشي على الشاطئ عارف قدمين غاويه، تخيل في واحد غير مولع في دار حطها في الرمل غاويين هم الحكايه دي، ماشي انت حافي عارف قدمين في دار مولعه محطوطه في الرمل في دار رفعت رجلك ريفليكس ليك رجلك على طول بتبعد عن مصدر الاذى، ده اسمه ويزدرول ريفليكس، المركز بتاعه سباينال كورد. هنتكلم عن الكلام ده كتير بالتفصيل قدام. دي فكره، دي حاجه اسمها ويزدرول ريفليكس تبعد عن مصدر الاذى. حتى فاكر الاوتونوميك ديوريشن ديتيكيشن اريكشن كان السنتر بتاعهم فين في السنة كله؟ فكرة كام؟ 3 أوتوماتيك كام؟ 2 3 4 الأوتوماتيك قال لك بالعكس، قال لك لو السكرال 2 3 4 باظوا ضاعت 3 ريفلكس دول دي فيكيشن ميكيوريشن ريكشن يعني دول اسمها الكوره بقى تنظيم الايفاكيويشن افراز افراز الريكتر ده اسمها الكوره مش عارفين انتوا اقول ايه بعد كده رجعوا تاني فوق ده يلا دي من صفحه حاجه الهاير فرينج ليفل ده احلى حته في المخ ده بتاع الفاير موتور سنسيشن ثينكينج ليفل انت تحت شويه نبض ونفس وبشر الفويضه ده اللي هو برينج ليفل تحت ده بتاع الريفلكس كنترول والريفلكس والديكوريشن والديكوريشن طبعا الديكوريشن مش مهم اخر تقسيم عمليه شوفوش الكلام اللي جاي بقى بنقسم ممكن نربط السيستم اللي هي التطبيق دوري مناطق خاصة بالإحساسات ومناطق خاصة بالحركة أهم المعلومة الدوائية دي كلمتين اللي هو بس مش مكتوبين قصادك شوف أولاد أي سنسيشن ده طالع لفوق عشان يوصل لغاية الهاير برين ليفل عشان سعادتك تحس كل الإحساسات طالعة لفوق الكهرباء بتاعتها كل الأوامر الحركية نازلة لتحت سنسيشن الكهربيتها كلها رايحة للبرين وكل الأوامر الحركية تبدأ من عند البرين مكتوب عندك السنسيشن هتعدي على مين؟ إن شاء الله هتاخد من السنسور دي كما حيث هتعدي السنسيشن ده يكين طالعة للهند طالعة الكهرباء بتاعتها بتخش للسباينال كورد تطلع يعدي على حاجة زي الشبكة كده ما هي الشبكة الفكرة ايه الـ extension بتاعتك تخش الـ spinal cord تعدي على الـ RF مكتوب عندي فورس في الصفحة تحت خالص reticular formation of brain stem توصل للباشا فوق في الـ higher brain level وفي السكة كده بنعدي على حاجة اسمها طلق كل الأوامر الحركية ها طلق تبدأ من فوق من عند البرين تعدي على الريتيكلر فورميشن وتنزل للفاير فور نفس السكة بس المرة دي بتعديها على الطلق انت بنزل بتعدي على حتة اسمها بيتا الجانبية انا لو مكانك يا بابا عرفت تواجه الاختلاف ده ان السنسيشن وهي طالعه تعدي على حاجه اسمها صاله السنسيشن الاوامر الحركيه اللي نازله تعدي على حاجه ثانيه اسمها بيتا الجانبي ده وزن الخلاف ما بين السنسيشن تعرج على اهم معلومات الورقه دي عدد النيورونز كان كام هعرضها عشان تفهمين كام 10 15 كام وبعد كده بتدي ولا ايه؟ امال السبورتنج بتنزل جلايا اللي عددهم قد ايه؟ 20 مره فاكر يا اللي بيكنسوا سافنجر كان فوق ايه دول؟ مايكروفايل وطلع مالي شيء واللي ما ظن تركيزه ده مايكروفايل السنسيشنز والموتور مين اللي طالع؟ السنسيشنز ومين الاسم؟ هما الاثنين نفس المحطات وهما طالعين وهما نازلين فاينل كور ريتيكولار فورميشن والبيب فور اللي هي مكتوبه عندي في تقريبا كور الاختلاف في محطه واحده سنتيشن بيعدوا على مين وما طالعين تاني الواحد والاوامر الحركيه بتعدي على مين ما بقاش وقت ده كده تعالى بقى نبتدي الحصه الجايه اول موضوع علينا حاجه اسمها ساينا ايه ده بقى دي اللي فات بعد دي الجايه اول موضوع ده اللي هياخد مني الحصه دي القادمه ان شاء الله حاجه اسمها ساينا مقطع ساين في اللغه يعني اتصال اول سؤال الشيطان بتسأله يعني ايه طيب تبقى ديفينيشن للشيطان. منطقة الاتصال ما بين دون كليتين عصبيتين type of junction between دون يبقى يعني ايه طيب جلال منطقة الاتصال دي عبارة عن منطقة اتصال ما بين كليتين عصبيتين منتهى النظام. ركز في التناول لما كان عندنا النيورون اللي قبل الجانجليا النيورون اللي بعد الجانجليا. فاكر كنا بنسمي اللي قبل الجانجليا بريجانجليوني واللي بعدها بنفس النظام. تعاملت الصينابس دي عبارة عن منطقة اتصال ما بين تو نيورون. هنسمي النيورون اللي جاي في منطقة الاتصال على نفس الوقت بري سينابتيك نيورون ويبقى هنسمي اللي بعد السينابتيك اسمه بوست سينابتيك. يعني ايه سينابتيك؟ سايت اوف جنكشن. النيورون اللي قبل السينابتيك واللي بعد السينابتيك بوست سينابتيك. تاني عنوان عندي برضه شكله ترانسميشن. ازاي الاثنين النيورونز هيتصلوا ببعض اللي هما بيعملوا الصينابس شوف يا ولاد بص لي كويس. لو الاثنين نيورونز قريبين من بعض جدا جدا جدا الكهرباء اللي في نيورون هتنط تروح للكهرباء في النيورون الثاني مباشره. لو قريبين جدا جدا جدا من بعض وده مش بني ادمين ده موجود في اللافة القريات حاجات اللي ما عندهاش فالتبرة الكولة مكتوب عندك مبان بصير ده من انفرتبريت اللافة القريات. احنا عندنا فالتبرة الكولة الحاجات اللافة القريات هي اللي عندها حكاية الاوليون الضرمين او او بعض الاكشن بوتنشن الكهرباء يعني في نقطة النيورون ده النيورون ده مباشرة ده مش علينا. مكتوب عندي دائرة في البني ادمين يعني بالك عشان ده موضوع سؤال انت بتقول الالكتريك ده مش تبع البني ادمين الكهرباء تنط من واحد للتاني. لما اتكلمنا انا وانت دلوقتي مخنا ازاي لو في نيورون في مخنا سينابس اهي ازاي هيتصلوا ببعض عن طريق ماده كيميائيه كيميكال ترانسميتر يطلع من النيورون الاولاني يشتغل على وراه. مكتوب عندي دي الطريقه اللي اسمها الكيميكال ترانسميشن. تمام مره ايه تعريف السينابس؟ تعريف اوف جانكشن ما بين تو نيورونز. ها النيورون اللي قبل السينابس بيسميه بري سينابس واللي بعد السينابس. عندك نوعين لطرق الاتصال ما بين النيورونز اللي مش في الهيومن الهيومن امال انا وانت النيورونز في مخنا ازاي بتتصل ببعض؟ كده بمثل كده انواع الصينابس بتبقى عليها شفوي وسط الجو. بص يا ولاد حد فاكر شكل النيورون؟ سرعه دايره صوره ودي ده احنا اتفقنا النيورون اللي قبل الصينابس اسمه واللي بعد تعالوا نتعلم دايما النيورون اللي قبل الصينابس اللي هو البري سينابتيك هيشترك بالاكسون بتاعه. بص عليا الله يخليك لو الاكسون بتاع البري سينابتيك وقف جنب الدندرايت بتاع النيورون اللي بعده هنسمي الوصله دي اكسو دندريت. لو الاكسون بتاع البريه سينابتيك وقف جنب السوما بتاع النيورون اللي بعده هنسمي الوصله دي اكسون سوماتيك. طب لو الاكسون بتاع البريه وقف جنب بدايه الاكسون بتاع النيورون اللي بعده نسمي الوصله دي اكسون سوماتيك. تمام مره اهم نقطه تكوني فاهمه ان دايما البريه سينابتيك نيورون هيشترك بالاكسون بتاعه. والله لو الاكسون بتاع البرين سينابتيك وقف جنب الدندرايت بتاع النيورون اللي بعده، اسم الوصله دي بكلم روحي اكسون بريك. طب لو وقف جنب السومة ولو وقف جنب الاكسون بتاع البرين، على فكره النوع الاندو ادونيك تاخدت بالك من الشرح، انا قلت الاكسون بتاع البرين بيقف جنب بدايات الاكسون بتاع النيورون اللي بعده. ايه الاكسون دي في الاكسون هيلو؟ بداية الاكسون هيلو اسمها اكسون هيلو، عشان اطلع تقرا لي في النظري تبقى فاهمه. بداية الاكسون اسمها اكسون هيلو، ده نوع الاكسون. والله الان كم مرة ايه تعريف الثانية؟ تعريف الجنكشن ويت، يعني مش الجهد اشتراح خلصهم بقى. نيورون اللاب الثانية اللي بعد الثانية معايا؟ في نوعين ترانسميشن الكتريك وكيميكال، مين في البني ادمين؟ طيب كم نوع الثانية تعرفوه؟ ثلاثة. بدون كلام لو الاكسون جنب التراكيبة، طب لو جنب السومة، لو جنب الاكسون اكسون. اشهر سؤال ام اس كيو ثلاثة دلوقتي، بص كده تحت الاكسو اكزونيك، حط لي دايره تحت الموت انفايتر، حط لي الدايره المعلومه دي ولا سؤال الكيو. الموت انفايتر 5 في 3 وفهمت يعني ايه؟ اكسو اكزونيك. عشان تفتكروا دي تعالوا افكركم كلام سنه اولى بسرعه. فاكر الاكشن بوتنشال في سنه اولى؟ قلت لنا الكلام ده واحد من بسرعه بس عايز حاجه منه. فاكر في سنه اولى كان ثالث في التاريخ ريستنج برين بوتنشال، فاكر كنا بنقصد الكام؟ لا كانت 35، معلش كان طوله 125. فاكر الفايرنج كان كام؟ ثالث 65 كده ولا ايه؟ اللي بون طبعا. ركز شويه. فاكر دكتور ناجي لما شرح لكم يعني ايه فايرنج ليفل؟ رسم لنا مثال بتاع الكرة والمنحدرة، فاكر؟ لما قال لك ادي الثالث 90 قمة المنحدر ثالث 65 النهاية بتاعتنا زائد ال 35 ورسمنا الكورة هنا، وقال لك في المثال ده علشان الكرة دي توصل للزائد 35 هل مطلوب نزقها المسافة كلها؟ كان السؤال فين بس؟ زائد 65 وبعد كده كده هي لوحدها بتكمل، هو ده تاني الفايرنج ليفل، النقطة اللي لو وصلناها كده كده الرسم ده بيكمل. أتمنى تكون الذاكرة رجعت لكم يعني ايه فايرنج ليفل؟ الأرقام دي يا ولاد اللي على التابلو وحفظتوها في سنة أولى دي كانت خاصة باللارج نيورون اللي هو الثالث 90 وال 35 وال 65. أمال دي سمول نيورون صغير بنحكي عنه في سنة تانية؟ بص الأرقام بتتغير بس تغييرة بسيطة، أول مرة تشوف أنت شكل الأرقام دي بقى تبقى 70 والفايرنج 55 وفوق زائد 10. ايه اللي زعلنا؟ ما هي ماشي، ما هي كده يعني. رد عليا كده، يبقى في النيورون الصغير عشان نرسم اكشن بوتنشال عايزين نوصل للفايرنج ليفل مطلوب نزق الكوره من ثالث 70 الى ثالث 55. برافو، يعني مطلوب نزقها كم اللي فوق؟ 15. صح ولا لا؟ نقلل فرق الجوز بدل 70 يبقى 55 معايا؟ يعني قللناه المقدار بايه؟ 15. وفي كويس بقى؟ انت عارف ليه نوع الاكسو اكسوني ده المحسن فايتامين؟ لان عنده الفايرنج ليفل عند سالب 59، يعني مطلوب ازق الكره قد ايه؟ 11 بس. يعني في النوع الاكسو اكسوني اسهل ولا اصعب ان انا اوصل للفايرنج ليفل؟ اس. والنوع الثاني اللي اشتغل هو ده الموست انفايتبل. الكلام ده كل التفاصيل دي انعملت في الكتاب. الكتاب قال لك هو ده الموست انفايتبل هي اللي وراها لان عنده التريشر في الثاني. اللي هو بدل ثالث كام تفاصيل في الثاني في الثاني. لان الجزء ده يا اولاد من الاكسون اللي هو البدايه بتاعت الاكسون سميناها ايه؟ الاكسون مليانه قنوات صوديوم. الفولتج جيت الصوديوم هذا بيديه بولاريزيشن كتير قوي قوي الشارع بتاع الصوديوم في الحته دي مكتوب عندي المعلومه الثالثه بتاعتي. طبعا خلاص الحته دي من الاكسون سهل يحصل فيها دي بولاريزيشن سهل يحصل فيها اكشن بوتنشال يمشي من ناحيتين بقى زي ما اتعلمنا في سهوله زي ما يمشي اكشن بوتنشال كم مره. يبقى مين يا ولاد الموست اكسايتبل تايم في الثلاثه اللي احنا سميناهم اكسايتبل ما فيش دلوقتي تفتكر ده المخ العقل كده لما يجي لك سؤال من سوق العقل يبقى مين هو الليست اكسايتبل في الثلاثه؟ تفتكر اذا كان الموست اكسايتبل قد ما تقول يبقى في ثلاث انواع بتوع الساينات فيبقى مين اللي عكسه خالص؟ قد ايه؟ دندريتك وطاري الثانية لو تبقى عليها الفيديو تحت الهاتف دندريتك دول دي ناس بعض يبقى ايه تعريف السنات بقى؟ طبعا انا كل ما بعيد ناس بتقولش كم مرة؟ تعريف السنات تعريف الجنكشن نيون لاب بتاعت البنات اسمه واللي بعد البنات طبعا عندك طريقين للترانسميشن الكتريك والكيميكا مين بتاعت البنات مين؟ طبعا عندك ثلاث انواع من الصيانات تقول لي اساميهم بس كده؟ اوتوماتيك اكدو مين الموست اكسايتابول؟ اكدو اكدوريك لان عنده هاي ثريشولد ولا لو ثريشولد؟ لانه مليان شانلز من نوع معين اللي هي ويبعثوا مين الليست فايتابل؟ أول سؤال نظري مهم فقط فانكشنال صيانات طبعا نظري مهم عمره ما جه ينفع يشتري ايه فقط لو قلنا في كام نيورون في الصيانات؟ اثنين اللي قبل الصيانات واللي بعدها بص على التابلو لحظه كده احنا عندنا ولاد روح الدياجرام واحده بص على التابلو ده خفيف عشان تفهموا انا بنفسي ازاي دايما في الدياجرام انا هرسم ادي الاكسون بتاع الفريق النفسي كده وبنعيده كوره لما تشوف الرسمه كده في الدياجرام تفهم ان ده البري سينابتيك نيورون ودايما هرسم البوست سينابتيك نيورون مستطيل كده مش هغير النظام بتاع الرسم في المذكره ادي الصينات ده الاكسون بتاع البري سينابتيك واخر كوره الثاني في الاسامي وما بينهم كده فراغ وبعد كده هرسم دايما البوست سينابتيك نيورون على شكل مستطيل روح الدياجرام عندنا واحد كان في سنوات خدنا الاسم ده غير نهاية الاكسون بتاع النورن حتة منفوخة كده عاملة البكرة بتاع الباب المنفوخة دي كان اسمها سينابتيك نوب برافو عليك مكتوب على شمال الرسم كي ساينس ها حط فيها نقطة ما تخش الناس عليها ده كنوب بقى وكان كنوب وفي عامل ماشي كده اسمها نوب نوب حد فاكر في شق كده كليف مكتوب على الشمال عندك ساينابتك كليف وده البوست ساينابتك نيورون اهو دي اللي هي البوست ساينابتك نيورون اهو هنا السؤال وقال لك اشرح الاناتومي بتاع الساينابتك ركز له كده عشان الكلام مهم عندك ثلاث حاجات تتكلم فيهم نوب الكلاب عسل والبول سينابتيك نيورون. تعالى نجيب السينابتيك نيورون فيها حاجتين مهمين، فيها الميتوكوندريا ودي اولاد فايدتها هنا مصدر الـ ATP عشان نصنع الكيميكال ترانسميتر، اداه ميتوكوندريا موجوده في النخ مصدر ATP عشان نصنع الماده الكيميائيه. طيب ثاني حاجه في النخ البالونات اللي متخزن جواها الكيميكال ترانسميتر، ثانيه اسم الفيزيكال، ركز معايا كده. تحت الميكروسكوب البيزيكال دي اللي بتخزن جواها الكيميكال ترانسميتر نوع من اثنين، في نوع تحت الميكروسكوب يبان كأن فاضي، والله ما فاضي ده مليان كيميكال ترانسميتر، بس هو يبان تحت الميكروسكوب كتير فاضي، بس هو مش فاضي ده مليان. النوع ده اسمه كلير. سؤال انتجيو، خلي بالك زي مواد هي يا اخويا متخزنه في عندك الكتروبان كبير تحت الميكروسكوب رقصهم اسيتايلكولين وثلاثه في حرف شيء جلايسين جابا، على فكره جابا دي صار ماده كيميائيه كبيره قوي، صح كده ولا ايه؟ جاما امينو بيوتيك يا عم، جابا حلوه تمشينا في الدرجه، عندنا جابا وجلوتامين. يبقى كلير فيزيكال دي بيتخزن فيها سايكولين وثلاثه حرف جي ممكن تخزنه فيها، جلايسين جابا جلوتامين، هجيبها في الامتحان الجاي خلي بالك. كلير دي اللي فيها السايكولين وثلاثه جي اللي هما جلايسين جابا جلوتامين. طيب في طلبه فاكر في التداولة في الاوتونوميك لما الاوتونوميك كان يعلمنا ان في الكولينيرجيك نيرفز كان في كلير فيزيكال، كانت الاعصاب اللي طلع السايكولين كولينيرجيك نوع الفيزيكال دي كلير اللي هي تبدع من الكفر حتى حفظ مين اللي استخدمه في كلير فيزيكال؟ النوع الثاني من الفيزيكال جرانيولر، يا يبان تحت الميكروسكوب انه مليان حبيبات كده ماده كيميائيه، حتى بص على التابلو النوع الجرانيولر ده، بص طيب على التابلو في نوع منه يبان الفيزيكال صغيره سمول ونوع كبيره، سمول ده اللي مخزن الكاتيكولامين ده شايفها اللي هتبقى جامد. النوع الجرانيولر الكبير بيقول لك المواد الكيميائيه اللي بتتخزن فيه، النوع الجرانيولر الكبير المواد الكيميائيه اللي بتتخزن فيه من النوع اللي سلو، مواد كيميائيه تقعد شغاله في المخ تكتب عندك ما بين قوسين ايام لسنين. فاكر المثل الانجليزي كان بيقول لك سلولي بس شورلي، مكتوب عندك ان المواد الكيميائيه البطيئه دي تاثيرها انت بتاخد سطر وراها بروتن قوي جدا. احيانا طالب في الحصص دي وهو قاعد يسمع الجمله ان النوع الجرانيولر الكبير بيسد المواد الكيميائيه بيشتغل سنين والكثير قوي، يقول لك يا عم في حاجه كده، في حاجة اسمها مادة كيميائية شغالة في مخ سنين وقوية اتمشاها في يوم شفت بعينيك حتى موعة عربية صدمت واحد قدام عينيك مات. تخيل ان بعد الحادثة الرهيبة دي ممكن تقعد سنين وسنين كل ما تقعد مع نفسك كده في البيت تفتكر الحادثة بكامل تفاصيلها كأنها بتحصل قدام عينيك دلوقتي. دي ملهاش تفسير واحد، ان وقت الحادثة طلع في دماغك نوع من المواد الكيميائية دي اللي سلوه فوق اللي كانت متخزنة في الورشة ده، تأثير ممتد وقوي. فهمتوا يعني ايه سلو فوزن؟ تعالوا جمعوا تاني بقى. يبقى في عندك نوعين من البيت اللي خزنا المواد الكيميائية، كتير وجرانولر. حتى الجرانولر هنرجع نقسمه اثنين، صغير وكبير. تعالى ناخدهم مين هنا ومين هنا. النوع الكتير في مواد كيميائية سريعة كده كما طبعا ده اكزامبل النوع الجرانولر في الصغير زي دي كالكولاتين، الجرانولر الكبير ده اللي فيه مواد كيميائيه سلو بس بص ده سوري بس بص على لحظه. احنا قلنا اسامي المواد الكيميائيه اللي كتير، فالبولين والجلايسين وجاما جلوتامين وهنا كاتيكولامين وهنا سلوكوز. قاعده بمليون جنيه، النيورون الواحد بيطلع كيميكال ترانسميتر واحد بيفقد الوزن. يعني في نيورون الفيزيك اللي بتاعته فيها السايكولين، نيورون تاني عنده جابا، نيورون تالت عنده جلايسين. النيورون الواحد بيطلع كيميكال ترانسميتر واحد، مفيش حاجه اسمها نيورون بيطلع اتنين. هجيبها بره جايه في امتحان. النيورون الواحد كيميكال ترانسميتر واحد، اتفقنا؟ ما دام بنتكلم على الفيزيكال، انا عايز اقول لكم في نوعين بروتين بقى مهمين. شايف الاحمر بقى على التابلو؟ ايه ده؟ ايه اللي بيكتبه بالاحمر؟ بص كده شوف يا ولاد، بص بقى على التابلو اللي مكتوب في طرف الفيزيكال ده باللون الاحمر، واللي مكتوب في نهايه النقطه باللون الاحمر، دول نوعين بروتين. مالهم دول؟ شوفوا لازم نجيب الاخر. لو الاثنين اللي باللون الاحمر دول شبكوا ببعض، اتصلوا بعض، الفيزيكال بوم تفرقع ويخرج الكيميكال ترانسميتر على بره. عشان ده اللي هنحكيه في الصفحه اللي جايه بعد شويه. طيب عايزين نسمي نوعين البروتين دول. دول لو شبكوا ببعض الفيزيكال هتفرقع، ومن العلماء يسموه ايه؟ يسموا اي بروتين من الاثنين دول سنير. عارف سنير يعني ايه في اللغه؟ سخ او سناره. سناره زي ما بيكتبوا دي. دول لو شبكوا ببعض اللي هي السناره اللي هو اللي بنقول الاحمر دول البيت اللي هيفرقع. فيسموا ده سنير وده سنير، بتشوف الاسامي بقى عمري ما هلخبط. البروتين ده في الجدار بتاع الفيزيكال هسميه البي سنير. وفهمتوا يعني ايه بي بقى؟ البي اللي هو موجود مين يعني؟ الفيزيكال. طب البروتين اللي تحت ده في التيرمينال بتاع النو فنسميه بي سنير. شوف نص الدفعه اتلخبط في هذا السؤال اللي مش بيجي لي نص سنه. عايز يلخبطوا ايه؟ الجمله بتبقى صح بس كتبهم في الاول. التي سنير بتاع الفيزيكال ويكملوهم جمله صحيحه. يا حبيبي التي ده بتاع الترم النوب ده اللي في نهايه النوب بتاع الفيزيكال اسمه بي بي سنير. تعالوا نطلع كده يا يبقى النوب فيها حاجتين. مين مصدر الاجنبي؟ بروح مين؟ حلو. واللي بيخزن الكيميكال ترانسميتر يكون ايه؟ ايه؟ كم نوع؟ اثنين. مين ده؟ وده؟ وكلنا النوعين كبير؟ صغير. تعال نقول من الاخر الصغير في مين؟ مين؟ كبير؟ كبير؟ كبير؟ تعرف كبير؟ امال النوع اللي سلوه فورنت اللي شغال بقوه ده في مين؟ ده ثاني نوع فيهم ممثلات جدا ها النيون الواحد بيطلع كام كلمه ترانسميت؟ واحد. طب في نوعين بروتين يهموني واللي فيه فوم سنير اللي في طرف الفيزيكال يبقى اسمه واللي في نهايه الكامل اللي كامل يبقى اسمه كلمتين على السنير عشان هما بيتصابوا بعض بوكوا في بعض الاستثمار هيفرق الفيزيكال علماء قايلين بص دي اسمه ايه الشق اللي ما بين الجنين سيناتيك والبوكس سيناتيك كده الحته دي يا ولاد الويست بتاعها بتبعت من 30 ل 50 نانو يا حاجه صغيره قوي يعني الفكرة ولاد الطريقات الكلام اللي له تبع البري سينابتك اللي فوق نيورون ولا تبع البوست سينابتك اللي تحت لا ده ولا ده تفتكر الكليبت ده تركيبه شبك الانترا سيلر كيلر ولا انترا سيلر في امتحانهم في السنه ما يجيش كده السؤال على طول يجي لك يقول لك ايه مين هو المين كاتاين اللي هو الاول الموجب اللي في الكيان تفتكر هيبقى الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ الصوديوم طبعا بتيجي نكتب كده ان ايه له تبع اللي فوق ولا اللي تحت يبقى بره بره ده يبقى صوديوم اتكلمنا عن النوب يس تيجي نتكلم شويه بقى عن البوست وادابت اليورو صح يا البوست وادابت اليورو عليه حاجتين مهمين في بروتين عشان الكيميكال ترانسميتر اللي هيخرج من فوق يشبك عليه مكتوب عندي اسمه بايندنج بروتين تحت على اليمين تحت على اليمين خالص او بايندنج بروتين تحت على اليمين قلت كده اهم حته في الحلقه دي كمان هنا على البوكس اللي نفس الكاس اربع انواع عشان كده ياه اللي بيتحكم في تفاهم وقدهم كيميكال ترانسميتر اللي بيجي من فوق من البريد شانل بتتفتح او بتتقفل الكيميكال ترانسميتر احنا علمناكم في سنه اولى ان الشانل يا فولتج بتتفتح وتقفل بالكهرباء يا نوع تاني بيتفتح ويتقفل بماده كيميائيه خليك وانت على الماده الكيميائيه ليجن قلنا ليجن يعني عرض النوع دي من الشانل دي كلهم مكتوب عندك على اليمين ثاني فتره من ده ليجن بالايه الشنب وبالك حرام لو انا راجل بصحح طالب يتم التحليل ان في هنا اربع انواع عشان ويذكر انما اللي جنبه كاتب ان دول اربع انواع ليجن صح فاهم ان دول اللي بيتحكم في الفتح والقفل مادة كيميائية يبقى دول ليجن ليجن ده انا عارف ركزوا بقى فهمنا بقى اكتر طيب الشان الجديدة بتاعت ايه بالظبط تعال نشوف الايونات احنا اتفقنا ان ده الكليب يبقى مليان صوديوم ولا بوتاسيوم صوديوم في شانل للصوديوم طيب في شانل كالسيوم على فكره الكالسيوم ده الاخر برضه اكتر كيلو في شانل للكلور بوتاسيوم ده بره ولا جوه؟ في شانل خاصة بالبوتاسيوم حد معترض على التوزيع داخل الخلية كله يبدأ بحصل فيه بوتاسيوم جوه والبروتين والفوسفات اي كده كله بره. قبل ما اكمل الوقفه دي عايز افكركم فانا اقول لك صح قول لي ده بتاع فانا اقول فاكر في حصه النار حته الجذور الثالث وبره موجب ده الدكتور ناجي قال لكم اسمه ار ام بي اللي هو اسمه ثاني فورا جدع فورا رايز فين صح ولا لا الكلام ده معايا فورا رايز فين طيب لما بيخش ايون الصوديوم على جوه مع الاديكوبيتيلا هو هو اللي اصبح موجب وبره نيجاتيف سميناها ايه دي؟ ازاي حاجه الاستقطاب اسمها دي بولارايزيشن حد ما قلت كان سبب وصول ايه دايما؟ طيب ايه رايك لو البوتاسيوم خرج كتير يعني الموجب زاد قوي بره والتبعية جوه البال السالب ده احنا ما بقيناش polarization جدع high-power polarization يعني بدل ما فارق جوه في بال 90 بقى السالب 110 مثلا الاول لازم تفتكروا دول صناعة بشرة ده كان اسمه polarized state هو نيجاتيف بره بوز لو عكسنا كان اسمها دي بولارايزيشن بكل الصورة موجب داخل الجوه طب لو الصورة اللي فوق دي زادت وسع الفرق الجوه يعني موجب عالي قوي بره السالب زاد قوي جوه دي اسمها بولارايزيشن يبقى دي اسمها زيادة البولارايزيشن هايبر بولارايزيشن حد ما طلب حاجة في الفكرة الأولى اتكلم هنا بقى تعالى كده ايه شوف رأيكم دول الاربع انواع شانلز اللي على القصه النفس النيورال اول شانل دي لو فتحت تدخل صوديوم على جوه الصوديوم موطنه بره تتفتح عشان يروح داخل يعني مين هيجيب جوه البص ولا نيجي؟ بص وبره نيجي هل تيجي؟ ديبولاريزيشن طيب لو الشانل اللي جنبها دي فتحت هتدخل مين؟ داخل يعني مين يجي جوه؟ بص ومين هيبقى بره؟ حالة ايه دي؟ ديبولاريزيشن حد معترض على كده؟ يبقى قناة الصوديوم تتفتح أو الكالسيوم تتفتح هيحصل في النيورون ده حالة اكسايتيشن وبكلمة اكسايتيشن دائما نحن نعني ديبولاريزيشن مفيش حاجة كله جاي مبيلاقش هم بيتنا مش مبيلاق بصوا لي كده على كمية تجيب تفتكر لو قناة الكلور هي اللي فتحت كلور دخل مين هيجيب جوه؟ ومين هيجيب بره التبعية؟ ما انت خدت النيجاتيف من بره هيظهر لك بوز حالة ايه؟ هايبر بولاريزيشن صح؟ خط على خانية لو قناة البوتاسيوم هي اللي فتحت البوتاسيوم اللي جوه قناة بتاعته اتفتحت هيدخل ولا يخرج؟ يخرج يعني مين هيجيب بره؟ ومين هيجيب جوه؟ حالة ايه دي؟ وبكلمة هايبر بولاريزيشن دائما نحن نعني انهيبيشن كمان مرة الأربع أنواع عشان اللي بنوصلك على التابلو ليجا ولا فولتج؟ ليجا صح؟ فتح الصوديوم او الكالسيوم او الاثنين مع بعض يعمل لك حالة ديبولاريزيشن ولا هايبر بولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن وبكلمة ديبولاريزيشن ده بما نحن نعني ديميليشن ديبولاريزيشن في نيورو ما بينما انك تفتح الكلور او تفتح البوتاسيوم يعمل لك ايه التغير الكهرباء اللي هتحصل؟ دي ولا هايبر؟ بتكلم واحد دي ولا هايبر؟ وبكلمة هايبر بولاريزيشن نحن نعرف دائما شوف دي اهم العطاء الحاسة بس انا هي تاني الدورة الجاية انك تفهم حركة الاريتمش ازاي تعال نجرب كده يبقى عشان البوست سيناتيك نيورو نحصل فيه اكسايتيشن عندك اثنين شانلز ممكن تتكلم هو مين الكود المكثف طب الانهبيشن ازاي وحشين قوي طبعا الاول لو ما قلتش عندنا في دورة جديدة عندك اربع انواع ليجا في شانلز البوست سيناتيك نيورو في اثنين لو اتفتحوا يحصل استيميليشن هم مين ومين وبكلمة استيميليشن نحن نعني الفايتيشن اللي هي حالة دي بوليزيشن تثبيت ليه لو اتفتحوا يعملوا انهبيشن وبكلمة انهبيشن نحن نعني حتى تذكر ان السلو بوتنت كيميكال ترانسميتر والله كلير كان في طيب شان يزعى بوفة نفسك ليه جدا لفوتش؟ ليه جدا لفوتش؟ فيه مين لو يتمتحوا يعملوا دي بولاريزيشن؟ نعم يا مهندس مسألة رقم واحد تمتنى طبعا يا في كير يا في جرانيور وفي جرانيور لا طبعا انا بدي كل الاحتمالات على رسم ترانسميتر واحد من نور الواحد اول سؤال معبر المهم السؤال الثانية ميكانيزم سيناتيك ترانسميشن مكتوب عندكم جنب الايمان خمسة اشتركوا ثلاثة مرات الاربعة نظر المهم السؤال في رقم كده صلحه قالوا الاربعة مين ده الرسل؟ بكلم روحي ده مين ده اللي اخر كورة ده؟ ده اخر خلاف النور صح؟ وده كورة الحمد لله ان اول دورة عن السنتين فعلا ده السؤال اللي مرة عن السنة ما اشبه الليلة بالبارحة فاكر في السنة الاولى كان في سؤال نيورو ماسكا ترانسميشن ازاي الكهرباء كانت بتنقل من النار للعضلة سيبك من سنة تانية فاكر في السنة الأولى كنا بنعلمكم ازاي الكهرباء بتنقل من النار للمصل كنا بنقول لكم في خمس أحداث أول ثلاثة كان بيعملهم أستايل كويس بس ما يعلمها لكم كان بيريليز كروس كومباين على عضلة أدي ثلاثة يحصل الكهرباء طب وضع نمرة خمسة نخلص من الأسفل كبير هي هي والله هي هي بس بتكلم حاجة عامة بقى من غير ما نقول اسم الترانسميتر ازاي ولاد الكهرباء بتتنقل من الفري سينابتيك للبول سينابتيك لو في سلكين كهرباء بعض عن بعض كده في الحياة اقول لك ان ايه الكهرباء من السلك ده للسلك ده هما مفصولين تقول لي مستحيل بربعاد عن بعض عند ربنا مش مستحيل في التون يورون اللي في ما بينهم شاك مصينات في الكلام ومع ذلك هنقرر زي كلام تقرر بالضبط ازاي الكهرباء ازاي البري للبوص والله هما كانت تحتاج بس الكتاب الكلية عملهم أربعة وقال عملهم ثلاثة عملهم ثلاثة عملهم أربعة عملهم أربعة عارف عملهم أربعة ازاي؟ قال لك أول خطوتين هيعملهم الكيميكال ترانسميتر ازاي؟ دي مين دي؟ قال لك الكيميكال ترانسميتر هيريليز هيكروس ويكومباين ضمهم في نمرة واحدة هذه اثنين مكتوبين على الشمال الورقة اثنين على الشمال هتتغير حركة الايونات نمرة ثلاثة مكتوب عندكم حاجة اسمها change in ion flux ion flux يعني حركة الايونات نمرة اربعة تحت خالص ريموفا للكيمة الرسمية ويقولي صعب على فكرة السبب دي كتير مش أول ولا دي تبقى أي كلام دي كتير كم مرة إزاي الكهرباء أكشن بوتنشن أو سايكو تتنقل من البري للبوست أربع أحداث والله هما كانوا خمسة بس هما عملوهم أربعة بس دي شعر جولة أول واحدة وثاني واحدة كيف ترانسميتر هيعمل إيه؟ أول واحدة هيعمل إيه؟ 3D 3D والثانية كومباين في البوست نفس النيورون في البايندنج روتين نمر الثلاثة هيحصل إيه؟ عارف يعني إيه ترانسميتر يعني المنظر ده يا إما الموجة بيزيد جوه تبقى حالة إيه دي؟ الديبولايزيشن اللي هي تساوي كلمة ليكولايزيشن أو ستيميليشن أور المنظر يبقى كده حالة إيه دي؟ اللي هي تساوي يعني هيحصل يا كده يا كده وفي الآخر خطوة إيه؟ ريموفا حتى حطوا في العناوين برضه يلا عامل السؤال برضه في كده أول خطوة يعملها كيميكال ترانسميتر خطوة وثاني خطوة كيميكال ترانسميتر وثالثة إيه ده عين بلاكس لو الناس تغير عارفين رابعة منتهى النظام أربع خطوات أهم خطوتين هنشرحهم بالتفصيل الأولى الرابعة البداية هاي اول خطوه عايز احطكم فيها اربع جمل وخطوه الريموفال دي اربع طرق منتهى النظام عشان تتوهمش تعال نمسك اول خطوه اول خطوه اللي هي خطوه ايه معايا خطوه الريموفال فين الاربع جمل بتوع الريموفال عد معايا دي اول حاجه تقول لي اكشن بوتنشن ولا اكشن بوتنشن الكهرباء موجوده في البريفال نفسه يبقى اكشن بوتنشن مكتوبين على اليمين على فكره الاربع جمل عاملين لك اليمين اللي هو الورقه طيب الاكشن بوتنشن لو جه يفتح قنوات تدخل ايونايز في كده قال الممتاز تخيل هنا قنوات الكالسيوم بتفتح بالكهرباء بيسمينا ايه القنوات فولتج جيتر فبتلمسها واحد بيكتب شانل دوجيتكم هديله نمره في التحليل زي واحد بيميز دي فولتج دي ليجل ده راجل فاهم مش ممكن ابدا زي ما فولتج يبقى اكشن بوتنشال بيفتح شانل اسمها ايه شانل؟ فولتج ايه ده؟ كالسيوم شانل كالسيوم يخش كالسيوم لما يخش يخلي البالونه تقع لتحت كان في نوع من الاسمار البروتين موجود هنا كان اسمه لما البالونه هتقع هيشفط في نوع ثاني من البروتين اسمه الجمله الثالثه في اسمار يشفط في اسمار عارف الجمله الرابعه بوم انفجار ويخرج الترانسميتر على بره طول عمره اي حاجه متفرجه بره الخليه بعمليه اسمها اكسترو سايتوز ودي كده طبعا تعالينهم كده خدمه الريليف اربع دول تاخد نمرتك لو كنت شغل اكشن بوتنشن الواحد الشنل اللي هتتفتح اسمها ايه؟ واضح ايه؟ كالسيوم شنل ها الثالثه مين هيشبك مع مين؟ الكتير مع الكتير مين في الكتير؟ دي ولا دي؟ ومين في الصيادة الترمز؟ خطوة رابعة أو جملة رابعة في الريليف الترانسميتر يخرج بعمل ايه؟ كمان مرة بس أسمع بأربع جمل خطوة الريليف أربع جمل أول جملة أكشن بوتنشال الثانية اسم شلة تفتح خطوة الثالثة مين يشبك مين؟ خطوة رابعة فوق بعدين اكدو ريليف كروس كومباين الايونات بتتغير يا كده يا كده خطوة الريموفر عمري ما كنت حافظهم لكن فهمت بص يا ولاد الكيميكال ترانسميتر بعد ما اشتغل ازاي اخلص منه؟ اربع تجارب، اربع طرق، في ثلاثه مش هيبقوا مصريين. بص يا باشا، مبدئيا عارف ازاي اخلص من الترانسميتر؟ طريقه تعملها النوت، وطريقه يعملها الكليب، وطريقه يعملها الخط نفس النيون. مش دول اللي عارفهم قدامك؟ انت عندك نوت وكليب وخط نفس، كل واحد من دول هيعمل طريقه بالريموفال. وبعدين الرابع كناس اللي عمال يقش اي حاجه في الكليب، كان مايك اللي مكتوب عندك الاربعه تحت فرق الجلايه الثالث شغال الكابينجا بقى في الكليب. واحدة الطريقة تعملها انه ازاي تخلص من الكيميكال ترانسميتر؟ ان الكيميكال ترانسميتر بعد ما يشتغل ترجع تاخده بعملية اكتب ما اكتب رياكتيف. ما في ناس ذاكرتها رجعت، مش هي دي كانت اهم طريقة للتخلص من الورقة الكيميكالية؟ ان بعد ما كان بيشتغل النرجع طبعا يرجع ياخده تاني، عملية اكتب اكتب رياضتك. ادي اول طريقه عندك مكتوبه انه تعمل اكتب بي تي بي. طيب طريقه يقوم فيها الفرصه ينزل نيورا ان الكيميكال ترانسميتر بعد ما يشتغل عليه في انزيمات تكسر الترانسميتر لدي مين؟ الدايكولين. كان بعد ما اشتغل على العضله في هناك كولين ستريت بيكسره، مكتوب عندك نمره ثلاثه على البوست داينابتيك ان اكتيفيشن باي سبيسيفيك انفايرمنت. طريقه تقوم بيها الكلاب كمان ان الترانسميتر، بص على ايدي، بعد ما يشتغل هنا الفلويد بتاع الكلاب يدقه بعيد عشان يرجع يتولد بنرم تاني خالص، بنوب بنيورون تاني خالص، اسمها ديفيوشن. طب مرة تبص على ايدي، ترانسميتر بعد ما يشتغل هنا فلويد اللي هنا بيدقه بعيد ديفيوجن اواي عشان نيورون تاني يتقطع. اربع طرق للريموفال. سؤال سريع اتعلمه تاني، ميكانيزم اوف سينابتيك ترانسميشن اربع احداث. حد لازم حتى حفظه وخلص الاول ولا الثاني؟ اول خطوه لو مو حلو مره واحده مش هيجي تاني. خطوه الخطوه الثانيه حاجتين في حاجه واحده، كروس والكومباين، كروس والكومباين على البوست. الخطوه الثالثه عايز بلاس عشان يا ده يا ده يحصل في البوست. دي اسمها حاجه دي ديبولاريزيشن، هي تساوي ديبولاريزيشن. دي حاجه اللي هي تساوي ديبولاريزيشن في نيوتن. خطوه رابعه خطوه ثالث قولوا حلو لما عايز دمر. اول خطوه ورابع خطوه من الاهم اثنين، من اربع جمل من اربع طرق للريموفال. خطوه التمرين حتى حفظ الكلمات المهمه. فتح مين؟ الوالد اللي بيه الثالث والشنب. مين شبك بمين؟ بعدين اثنين. كون وقررنا بعملين؟ بليز كروس كومباين الناس غيرت، تعالى بقى نشيله. خطوه الريموفال اربعه. اوعى تنسى الكنات الاول عشان بس تنساش شويه. بعد كده ثلاث طرق اتفضل. نوت كليب وبص يا ها النوت تخلص من الترانسميتر الكلاسيك. ها ها ها ها رياضتين. طب كليب طب البص يا ناس ان اكتيفيشن بار. طب عشان خاطري كم مره تيجي معلش كم مره عشان خاطري ده سؤال مهم. أربع خطوات عشان تخلص بقى ما تنساش حاجة في البيت كده. أربع خطوات في الميكانيزم مختلفة الترانسميشن. أول خطوة خطوة يلا يا جدعان التانية والثالثة الرابعة ليش نحاول واحدة واحدة واحدة؟ ريليس أربع خطوات فتح مين؟ الثالثة وشنة مسك الواحد مين شنة مين؟ أوعى تطلع دي اثنين بي بي تفتح الفيزيكال ولا تعمل النقط؟ دي هو بتاع تعمل النقط. اثنين يعني شبكوا ببعض، اصطادوا بعض هما الاثنين. قررنا العمليه اسمها ايه؟ الريموفال كام طريقه؟ النوم بتعمل ايه؟ Thank you. في عندك ألوان كبير فكرة موضوع الصينيس في موضوعات مهمة إن شاء الله كده لما تيجي تفكر وقت تتفرج على مذكرة التحرير والامتحانات تلاقي إن الآخر 7 سنين وبيجي دايما سؤال تحرير تنسوا السؤال وتفوت السؤال ويجي البسيط راح سؤال تحرير تلاقي إن 7 سنين الأخرانيين ايه ال 14 امتحان بالاول والثاني حوالي 5 مرات سؤال تحريري ما 14 دي الصيانه يعني مش اول موضوع ده يبقى مستقبل مش هزار الصيانه في عندك عنوان كبير كبير صفحه 4 حاجه اسمها سينابتيك بوتنشال ايه ده كده ركز في العناوين كهرباء الصيانه اتكلم بالراحه عشان تركز بس الله يخليك خلاص احنا اتعودنا على شكل الرسمه ده مين على طول ده؟ نيورون ولاد فوق سينابتس اهو اهو ده على طول باين اهو ده كده يبقى مين على طول؟ سينابتس ولاد فوق سينابتس اكتب لي على عنوان السينابتس بوتنشال المعضل المهم والسؤال كومون بارد عمره هيجي على بعضه كبير قوي ايه ده؟ ده عايزه 3 4 ساعه بقى عشان تغطيه العنوان ده بس ايه ده؟ مفيش كل اسم اسم زي ما تقول ايه؟ انت يا بابا عندك صينات فيها 2 نيورون مشتركين بس انت فاكر انت عندك في حاجه اسمها بريد سينابتيك نيورون حاجه اسمها كورت لو جابوا لك عنوان اشرح كهربة السينابس يبقى انت مضارب تشرح الكهرباء في مكانين هتشرح كهربة البريد وكهربة الفوز ده موضوع كبير قوي ما يجيش على بعضه كبير جرت العادة ان هم يجيبوا في التحرير حاجة من البيت يا اما تقول لك اشرح كهربة الفوز اللي هو ده سينابس نيورون السؤال او يجي سؤال اخر اشرح كهربة البريد فاينانس وعمره ما يجي يقول لك اشرح كهربة الفاينانس عشان اقنعك اكتر بص كده على اول عنوان في انواع الكهرباء اقرا كده العنوان الاول اللي ايه اسمه ايه؟ اكسايتاتوري اقرا فورس فاينانسيك بوتنشال تفتكر اهم كلمه في هذا العنوان فورس ده هنا بيشرح كهربة الفورس حط لي فورس في دايره حط لي فورس في دايره عشان خاطر انت كده من نص الورق في عنوان اخر للكهرباء اسمه ايه العنوان التاني للكهرباء؟ انيميتور ايه؟ فورس سينابتيك بوتنشال ايه اهم كلمه في الدكتور؟ طيب غير ايه اللي هو كده؟ فرجك بس الاول مش مهم انك تاخد لي حته حته افهم الموضوع حوالين الموضوع ايه؟ ايه النوع الثالث في الكهرباء؟ يعني ايه جراند دلوقتي؟ جراند ايه؟ فور طيب غير اوكي فور بداية يبقى اول 3 انواع كهرباء دول يا ولاد ارجع صفحه 4 بقى دول بيشرحوا كهرباء مين؟ ان شاء الله الدياجرام الصفحه 6 اللي هي مش معاك النهارده هتلاقي فيها نوعين كهرباء اسمهم بري سينابتيك فاكريتيشن وبري سينابتيك انهبيشن دي كهرباء البري حاجه ثانيه خالص يبقى من فضلك عشان خاطر لما يجي لك سؤال في الامتحان في كهرباء السينابتيك اقرا السؤال مره واثنين وثلاثه هو طالب كهرباء مين؟ بدل ما تحل سؤال ما كان سؤال يبقى خد لزيت وضيعها نص ساعة وانت في فرق ما بين كهربة الفوز وكهربة أول نوعين كهربة دول كهربة الفوز ايه بقى كده العنوانين بتوعهم؟ اسمه ايه أول واحد؟ اكسايتاتوري ها؟ فوز سينابتيك بوتنشال شفت الاختصار ده؟ الدنيا كلها عارفاها اكسايتاتوري فور سينابتيك بوتنشال النوع الثاني بالكهرباء inhibitory post synaptic connection. ثم انا بحب اشرحهم بصورة مقارنة. حتى لو خدت بالك في اربع نقط ودي اربع نقط، في اربع نقط طول كل واحد فيهم في اربع نقط. شايفهم؟ ذكرهم لما انا بشرحهم. بحب اخد كل نقطة هنا ايه اللي وغيرها هنا. يبقى اول نوعين كهرباء يتخلطوا مع بعض. حد يغش دلوقتي اوعى تغش اخويا ابدا. تفتكري لما اقول لك اول نوع من الكهرباء هنا اسمه اكزايتاتوري بوست سينابتيك بوتيشن. بكلمة اكزايتيشن طول عمرنا نحن نعرف ديبولايزيشن ولا هايبر بولايزيشن؟ ديبولايزيشن. يبقى اول نقطة لما اقول لك النيورون ده هيحصل فيه اكزايتاتوري، يبقى انت فهمت ان لو يحصل هنا حالة ديبولايزيشن ولا هايبر بولايزيشن يعني المنظر هيبقى كده صح. يبقى اول معلومة في الاكزايتاتوري ايه تعريفه؟ مكتوب عندك حاجة ديبولايزيشن. حطيه الكلمة معرفش اي بداية عليها نمرة في الامتحان. هقول لك ليه؟ اصل ديبولايزيشن ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ افهمك بعد خمس دقايق. اصبر عليا يا باشا. طب تعالى ناخد بالنا لما اقول لك النوع الثاني من الكهرباء اسمه انهيبيتوري. انهيبيتوري بوست سينابتيك بوتنشال. اللي هيحصل هنا حالة انهيبيشن. بكلمة انهيبيشن نحن نعني دائما ديبولايزيشن ولا هايبر بولايزيشن؟ هايبر بولايزيشن. ايه رايكم؟ مش هايبر بولايزيشن يعني صورة كده؟ صح ولا انا غلطان؟ هو ده الهايبر اهي. مكتوب عندك مش لازم كلمة فلاي تاني معلش المهم يعني حالة هايبر بولايزيشن. فلاي هايبر بولايزيشن. حد عارف اول نقطة هنا اول نقطة هنا؟ ده تعريف الاكزايتاتوري. ها بوست سينابتيك بوتنشال ده حالة ايه يا دكتور؟ مش ديبولايزيشن. لازم تقول انه ضعيف. ضعيف اللي هي كلمة ضعش. الانهبيتور دي حالة هايبر بولايزيشن سلايد هايبر بولايزيشن ما تفرقش كتير كلمة سلايد. طلبت عندها مقدرة على حفظ الأرقام رهيبة بشعة مرة الأرقام. يقول لك الإكزايتاتوري في رسمة صغيرة عندي في أول الصفحة فوق على اليمين زي كده صغيرة كده عشان هنطلع فيه حاجة في خطأ. يقول لك الإكزايتاتوري بيبتدي يحصل بعد قد إيه؟ يعني عندك الكهرباء هنا يظهر بعد قد إيه من القصة؟ مكتوب عندك يبتدي يظهر هنا بعد نص ملي سكند. والله ما الرقم ده غريب ابدا. رقم من اهم الارقام في الطب. فترة الديلاي فاكروا يا ابني السنة الأولى؟ فاكرين في السنة الأولى لما كنا بنجيبهم على ما الكهرباء في النار تطلع السايكولين ويعدي ويمسك في المصري والمصري تلقى الصوديوم. الكلام ده ياخد وقت. ديلاي نص ملي سكند. نفس الرقم هنا يا ولاد. على ما الاكشن بوتنشال يدخل كالسيوم وبيثمر وبيثمر وبوم ونعدي نص ملي سكند. على ما الاكشن بوتنشال اكثر اكسايتيشن اكثر ديبولايزيشن نوصل له على الدنيا يطلع معايا بقى واحد ونص. هي باين عندك واحد لخمسه مش كده؟ لا واحد ونص من الثلاثه. البيك اكثر ديبولايزيشن وصلنا له بعد واحد ونص. يخلص الديبولايزيشن بعد اثنين لخمس ملي ثلاثه. مش عارف ليه الطلبة هنا ملخبطة في الأرقام بتاعت إيه؟ كم مرة في الطلبة؟ ركز في الأول. عملنا الأكشن بوتنشال يدخل كالسيوم ترانسميتر يخرج ويعدي ويعمل دي القصه دي بتاخد نص من الكلام. دي ايه يعدي؟ طيب الديبولايزيشن هنا اكثر ديبولايزيشن بنوصله بعد زمن قد ايه؟ واحد ونص من الكلام. بتخلص انت القصه دي ويرجع للار ام بي تاني 2 الى 5 يبقى لذيذ الارقام. لا لا 2 الى 5 بعد بص بدايه تخيل الصفر هو فين بس تحت اول ارقام كم مره كده ارقام يبقى نص واحد ونص 2 الى 5 خلاص هي ارقام كام؟ واحد ونص. طب بص تحت على الجيبيتوري سهله 1 2 3 سهله قوي دي بقى خليها 2 3 على طول. الانهبيتور بيبتدي بعد واحد من السكند اكتر هايبر بولاريزيشن بعد 2 يخلص بعد 3 استنى كتير ايوه اسال شو هو الديلي اشمعنى هنا نص وهنا اتاخرنا اكتر واحد ليه واحد هجاوبك عليه ده مش عارف نفس الورقه ايه السؤال ده بتاع اللحظات مش فين السؤال اولاد مش عارف ايه اللي لكم حاجه عليكم كده قول ايه ايه واحد بص الاول حد حافظ الارقام لا لا انت فاكر الاول يا رهيبه جميل جدا كم مره يبقى تدي الارقام كام اشهر سؤال من الفيديو بيجي احس بقولة في الجيدة نقطة الميكانيزم هنا واحد سوبر شباب في عندي هنا اثنين شانل اللي عايز اتكلم عليهم بتاعة الصوديوم وبتاعة البوتاسيوم بص على التجربة هنا عشان يحصل ديبولاريزيشن بالاثنين اللي قصاده دول نقفل مين ونفتح مين؟ نفتح مين؟ الصوديوم ونقفل مين؟ طبعا لما تقفل البوتاسيوم وده موجة حبست جوه الموجة ما هو ده دي بولاريزيشن يا ريت تبدا على الميكانيزم فوق ام تي كيو 1 بوست 3 والكالسيوم على فكره شهر خلينا ده من فوق تحت بنفتح صوديوم وكالسيوم تبدا على ام تي كيو 1 كالسيوم للصوديوم والكالوريكا ولا فوق يا راجل خلينا ده فوق ايه طبعا ماده كيميائيه في تحت حطيتك الاربعه هنا صوديوم كالسيوم كلور كالسيوم عشان نعمل هايبر بولاريزيشن نفتح مين؟ سامع كلورايد وبوتاسيوم ونقفل مين؟ صوديوم وكالسيوم كده على دي كيو ممتاز صح خالص استنى كتير في سؤال لا السؤال تاني كمان بعرف نقوله كده ايوه كده صح المفروض تسالني كمان سؤال اشمعنى هنا انت فتحت الاثنين بس وكلور وقفلت الاثنين التانيين هنا فتحت دول وما جبتش الاثنين التانيين ما في سؤالين في الغالي استنى واحده هل السؤال اللي عنده رد كلمة تفتكروا رأيكم مين أهم في عمل يا ترى الاستيميليشن أنا عارف يتم مين نضحك عليك وضح الأهم التاني يا ترى أيهما أهم في عمل السنترال نيرفس الاثنين والمين واحد أهم استيميليشن أم استيميليشن نسمع رأيك ايه هو هنا اهم الانهبيشن. طب ما نعمل تصويت على الموضوع بص اللي قايل ان الانهبيشن اهم وبروح ده اهم مش بضحك عليه دي زي بعض اللي قايل الانهبيشن اهم يرفع ايده كده طب اللي قايل الاستيميليشن اهم يرفع ايده كده في شويه بقى راح لي تجاره يطلع عليه معايا. مش موضح قوي. انا عايز احكي لك حاجه. شوف ساعتك وانت قاعد دلوقتي بتسمع شرش كينر في السمع الصوتي ده مش الصوت الوحيد اللي بيوصل لودانك كل ساعة. افهمك انت عارف انا بتكلم في كل وقت صوت المروحة دي لو ركزتي صوت عليه قوي التكييف صوت عليه قوي. احيانا لما بيبقى في اوض ناحية بره صوت العربيات شغال طول الوقت ومع ذلك انت عامل انهيبيشن لكل الاصوات دي صوت مروحه وتكييف وصوت عربيات ودوشه عشان تركز في الصوت اللي بتشرحه. الانهيبيشن اهم بما لا يقارن بعمل سينس. اقول لك حاجه انت بقالك اكثر من ساعه ونص قاعد لو سالت اي واحد فيكم قاعد دلوقتي ما تبصش على وضع رجليك تحت الكرسي ما تبصش على رجليك تقدر تقول لي ركبتك ومش برجلك شكلهم ايه دلوقتي؟ هيقول لي انا ركبتي من غير ما يبص يقول ركبتي متنيه شويه ومش رجلي مش عارف ايه ده معناه ان في كهرباء مبعوثه من المفاصل عندك طول الوقت في المخ ومع ذلك انت مش مركز فيها عشان تركز مع الراجل ده بيقول لك كلمتين في الاسئله. الانهيبيشن ده انه اهم يبقى لما نيجي نعمله نستخدم كل افتح اللي تفتحه واقفل اللي تقفله كل البلايستيشن كفايه تفتح كله. طيب. ليه واحد؟ علاء وصلنا طبعا انت عارف صح. بص كده فاكر في ثانيه اولى قناه الصوديوم المبوظتين السريع البوتاسيوم هنا اللي بنستخدمها كان مبوظ واحد كانت هنا ولا اوضه دي؟ لا كانت هنا بوظ اكبر شويه عشان كده الشغل هنا متاخر شويه. واحد عمر ما حد هيسألك ليه واحد دي اتنين بقى بعض احكي لك بس مش حد قال لي بس كده للبتاتو نفتح مين؟ بعد ده كل يوم نفتح مين؟ خد المكان فظيع ها؟ لأن بيتو اللي بيفتح مين ونقفل مين؟ نفتح مين؟ طب تيجي كده راجع ثلاث نقط اللي قدامنا هنا الثلاثه هنا. اكزايتاتوري فور فاينانسي بوتنشال. حاله ايه دي اكزايتاتوري؟ تبقى ايه على طول؟ فاشن ديبوريزيشن. وايه ده اللي تبقى حاله ايه؟ فاينانسي بوتنشال. المهم يعني ايه؟ فاكر الساين بتاع الاكزايتاتوري كان ده؟ واحد ونص ميتة. طب اهم سؤال في الشفة الاولى ميكانيزم هنا هو الانزيمات اللي بتفتح اثنين كل مكلف والانيبيتور افتح اثنين واقفل اثنين لانه اهم افتح اثنين بامانة كده حد متلخبط في حركة الالمات زي عملية تسجيل او هايبر برانيشن يعني بوتاسيوم لجوه يبقى موجة لما يخرج على بره الموجة بره كلور ده سالب داخل جوه يبقى سالب جوه اكتر سواء موجة بره اكتر سالب جوه اكتر دي حالة اسمها ايه؟ هايبر. فعندكم الرسمة عاملة كده واحد اثنين ثلاثة مش كده ده الصفر كل مرة بنكتب من عند الصفر واحنا بنكتب بنكتب كده ده واحد اثنين ده ثلاثة بداية دايما الصفر ايوه خير معانا حد بيصوت حاجه يا شباب؟ تعالى بقى نوصل لحته بارشل ديبورج شوفوا يا جماعه العلماء قالوا الاكسايتاتوري فورس سايناتيك بوتنشال ده شباب خليكم معايا ربنا قال الاكسايتاتوري ده احنا اتفقنا انه عبارة عن حالة بارشال ديبولاريزيشن. عارفين يعني بارشال ضعيف يعني ايه؟ يعني عمر ما الاكسايتاتوري فورس سايناتيك بوتنشال اللي حصل ده الواحد منه ما هيوصلك للفايرنج ولا انفريكشن بوتنشال. ايه الاكسايتاتوري ده؟ حاجه ضعيفه قوي، دي موريشن تافه قوي، عمره ما هيقدر يوصلك في اليوم ده الفايرنج ويعمل لك اكشن بوتنشال. طب والحل ازاي هيحصل هنا حاله اكشن بوتنشال؟ لازم تجمع 40 اكسايتاتوري مع بعض عشان توصل للفايرنج ليفل ويحصل اكشن بوتنشال. تجمع ايه؟ مش مطلع اسمها فورميشن. فورميشن يعني تجميع، تجميع. وبدأ تجمع محاضرة بقى تجميع تاخد مننا خمس دقايق كده. ازاي اقدر اجمع 40 تجبلتات مع بعض؟ عينك على التابلو لحظة. ده مين ده؟ يا ده بقسمه الاول. ده مين ده؟ الفوز بقى حضرتك المستطيل. ها؟ تلك ميت بقى على التطور. شوفوا يا شباب، انا ممكن اعمل 40 مع بعض هنا فنقدر نوصل للفايل. ازاي اجمع 40 في وقت واحد اكسايتاتوري هنا فرصة ينفذ بوتنشال؟ في طريقتين ممكن. من الاول يبقى عندي 40 نوب، كل واحد عنده المادة الكيميائية بتاعته اللي فايتاته. ايه رأيك لو شغلت دول مرة واحدة؟ لما تشغل ال 40 نوب في وقت واحد، كل واحد بيطلع المادة الكيميائية اللي جواه، كل واحد هيعمل ديبولاريزيشن في فاضه. لما يبقى عندك 40 ديبولاريزيشن في نفس الوقت هنوصل لفايرنج ونعمل اكشن. الطريقه دي اولاد من التجميع يسموها، بس لو احنا في مسافات ايه ما بينهم وبين بعض، اسمها سبيس فورميشن. مكتوبه عندك اللي هي على ايدكم الشمال دلوقتي، هي هي كلمه سبيشال. سبيس او سبيشال هي هي سبيشال. الطريقه دي التجميع هما كلمتين اتنين. لما اقول لك يعني ايه سبيس فورميشن هتقول لي many nodes هشغلهم simultaneously يعني في آن واحد. والله هما كلمتين اثنين. هشغل many nodes simultaneously. أنا كتبت لك أهم الكلمتين، ده التعريف بتاع الانفورميشن. لما تشغل 40 نود في وقت واحد هتعمل 40 اكسايتات لفرصة نفس البوزيشن في وقت واحد. كده تقدر توصل للفايرنج وتعمل الأكشن. عندك طريقة تانية، نوب واحدة هشغلها 40 مرة ورا بعض ورا بعض، مفيش فاين ما بينكم، فرع فرع فرع هيطلع الترانسميتر ورا بعض ورا بعض ورا بعض هنا. هيعمل لك 40 اكسايتات من ورا بعض هيوصلوك للفايرنج ويحصل اكشن. النوع ده من التجميع يسموه تايم، وهي هي كلمة تمبور سبميشن. معتمد على انك بتشتغل ورا بعضه، التايم بتاعك يكون سريع. ويبقى تعريف التايم فانكشن كلمتين، وان اريد بيتكلمي نوت واحده وبيشغلها بطريقه متكرره. انت هم كلمتين، لا مش هتتعب، التعب ده يجي بعد 2000 3000 مش من 40. ينفع الاثنين مع بعض؟ كله ينفع من الاول بس نذكره عشان مش شرح، لما كله يحصل في مخ عادي. يبقى في عندك الكلام ده بياخد محاضرة على فكرة عشان يقول لك انواع الفورميشن. في نوعين للفورميشن. أولا أنت عايز تجمع كام اكسايتات مع بعض؟ على الإبرة ولا 40 حرام، الرقم 40 ده مشهور. أنت قلنا النهارده عندكم في الثلاثة في الثلاثة في كل نهارده بنتكلم في 40. عشان نوصل للفايرنج لازم نجمع كام اكسايتات مع بعض؟ 40. في طريقتين لتجميع 40. سبيس تايم كده عليها شوف المايند فورميشن. ها قول لي الكلمتين بتوع السبيس فورميشن تعمل ايه؟ وان ولا مين؟ مين شغال ازاي؟ لو جبت عالي الثانية بتلاقي هيجيبوا كلمتين يا ابني. فاين كلمتين اثنين تعملوا ازاي؟ وان ورا بعضه كلمتين. انت محتاج تجمع كام اثباتات مع بعض؟ 40 عشان توصل لايه؟ فاين ليفل واكشن بوتنشال صح؟ صح. في كام طريقة للتجميع؟ اثنين يا كل واحد من دي التعريف يعني بالفرميشن تعملوا ازاي؟ ميني شغلوا بقى صح؟ مرتين وفاين عشان تحطوا صح بقى كم طريقة التجميع تعرفوها؟ ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه وليه؟ مكتوب عندك تحت خالص في الورقة الفرميشن ممكن يحصل محل في الانجليزم ودي اللي مجانينا الخالص بقى. يا ولاد ايه اللي يمنع ان يحصل فرميشن محل في الانجليزم؟ صحيح هنا مفيش هدف تحدد الاجبادات اللي كنا عايزين نجمع كام مرات هتبين عشان نعمل اكشن بوتنشال. هل ممكن يحصل فرميشن بحالة الانجليزي؟ ايوه يحصل يا اخي ويحصل مور اند مور انيميشن. ما يحصل انت بعين ايه؟ ده هو السؤال اللي ويلكم في الفيديو. هل ممكن يحصل فرميشن بحالة الانجليزي؟ ما يحصل. يتفرق ايه لو يا اخي هزازل ده 40 50 مره ورا بعض وعمال يطلع ماده كيميائيه انيميشن ما يطلع. هيحصل مور اند مور هايبر بولاريزيشن. ما يحصل. ليه لا؟ بس انا ماليش هدف واضح يعني الانيميشن حتى من ثلاثة من زي الثلاثة كان نفس ساعة ماشي. تعالى كده حتى عايزكم انا هقول الانيميشن وليه انت صلى الاثنين اربعة صلى اربعة. الانيميشن كانت حالة نقط فيبر فهمتوا ليه كلمة فرشة عليها نمرة؟ لان الانيميشن الواحد عمره ما يدي محتاجين نجمع كام؟ يبقى لازم اشوف كلمة فارشل اللي معانا. امال الانيميتور حل ايه؟ اهم واحده في الكلام ده الفلسفه اللي بنعمله في مين والانيميتور بنفتح مين ونقفل مين لانه اهم اشتغل على بعض. بنجمع 40 الفلسفه اللي نعمل اكشن بوتنشال في دول مش كده؟ في كام طريقه للكوميشن؟ يا طيب تعريف الاستيك اللي جاي مين؟ ايه؟ وان ايه؟ طريق النص صفحة بابا عشان كامل انواع الكهرباء البوت مش هاخد اللي بعدين هاخد نص صفحة مش هاخد الجدول اللي بعدين. كلمة جراند يعني محصلة تقول لي اهم كلمة من الانواع الثانية دي ايه النوع الثاني؟ بيتلقى آلاف النقص. بعض الناس النص اللي مياله بالباتري. بص على التابلو، يعني عايزين يعملوا في حاله ايه؟ ديبولاريزيشن. وبعض النص اللي مياله هو هو النيبيتر، عايزين يعملوا في حاله ايه؟ هايبر بولاريزيشن. طب وهو هيحصل فيه مين بقى ان شاء الله؟ محصلتهم هي دي كلمه جراند. جراند يعني صم، يعني محصله. هيحصل فيه محصلتهم. شوفوا يا ولاد ان شاء الله عندي ثلاث احتمالات والله. لو الاكزيتاتوري اللي جايين اكتر من النيبيتوري هيحصل فيه البرتيشن. لو الانهيبيتوري اللي كانوا جايين له اكتر من الاكزيتاتوري يحصل فيه انهيبيشن. لو الاثنين هتبع بعض مش هيحصل فيه حاجه، نو تشينج. كمان مره يبقى الاحتمالات يا ستي في المحصله. ما هو ده على فكره ده الوضع اللي في جسمنا بقى. في الفيتاتوري وفي الانهيبيتوري جايين في نفس النيورون. لو الفيتاتوري اكتر هيحصل فيه انفيتيشن، لو الانهيبيتوري اكتر هيحصل له انهيبيشن، لو الاثنين اتبع بعض نو تشينج. قول لي يبقى عندك كام احتمال في الجراند؟ اتكلم روحي. كام احتمال دول؟ ثلاثه. يا اخي معقول اللي عليه ده؟ انا مش فاهم. كم احتمال انت شايفهم يا عم؟ كم دول؟ لا دول اربعه. يا بابا اسهل. اصل لو الانفيتاتوري نقطه اللي جايه اكثر من الانفيتاتوري عندك احتمالين لوحدها. هل يا ترى الفرق وصلت للفايرنج ولا ما وصلتش؟ مكتوب عندي لو الانفيتاتوري اعلى من الانفيتاتوري ووصلنا للفايرنج ليفل هيحصل اكشن بوتنشال ريشو اللي هو الفايرنج ليفل. طب لو الانفيتاتوري اعلى من الانفيتاتوري بس ما وصلناش للفايرنج يبقى النيورون هنا خدت شويه انديشن خفيف كده. بعد كده نسهل لو الانديشن اكثر يبقى الانديشن هايبر بولاريزيشن في اتباع لانو تشينج. يبقى في الجراند عندك كام احتمال؟ اربعه. تتعاملوا كده؟ تستنى بالتفشن حاجه في دماغك عايزها تجمعها لك. هكتبها. لو الانفيتاتور اعلى من الانفيتاتور الموضوع يعتمد حسب لو عينينا فوقين ولا ما عندناش. لو فوق التريشر وصلنا تحتيه بقينا شرط فاسيليتيشن. طب لو الانهبيتور اكتر من الانهبيتور اللي هي هايبر كلوريزيشن طب كده تباع. ثانية واحدة طالب اللي عايز يظبط الشكل انت اخدت بالك يبقى لو جالنا السؤال في الامتحان كده خالص كهرباء في البوست كام نقطة كهرباء؟ ثلاثة. كل واحد هنتكلم فيها كام نقطة؟ أربعة. انا لو مكانكم ارجع في الاول خالص حط اربعه اكتب ثلاثه مع بعض. انت عندك الاكزيتاتوري كان اربع نقط والانيبيتور اربع نقط والجراند اربع احتمالات بس انا ما حبيتش اغششها لك الاول عشان تمشي الدور. لا لسه عندي معلش انت راجل معلش حلو طرح بسرعه الفيتاتوري والنيميتوري ناخدهم دقة واحدة مقارنة نخلص. ايه تعريف الفيتاتوري؟ مش هروح. لا لا جماعة في ناس مستعجلة وعايزة تمشي بس بحفظ عشان تروح. الفيتاتوري بوصة لنفسي بوتنشال. انا هحفظهم. ايه تعريفه ده؟ وايه ده النيميتوري؟ هاي اوبريشن. التايمنج بتاع الفيتاتوري ايه الميكانيزم بتاع الفيتاتوري؟ تفتح مين؟ الانيبيتوري تفتح الاثنين وتقفل الاثنين، تفتح مين؟ تقفل مين؟ صوت الكالسيوم. طيب محتاج تجمع كام الفيتاتوري مع بعض؟ على فكره محدش يقدر. استاذ الكليه السنه اللي فاتت تبني على الجروبه الفلانيه. في الموقع كان مين يجمع 40 وفي الموقع واحد يجمع 50 طب ما نشوف الثلاثه يجيبوا كام ما تزعلوش يجيبوا 40 بس في كام طريقه للفورميشن؟ ايه وايه؟ في بعد هي تقلل. هل ممكن يحصل فورميشن في الانهبيتوري؟ اه ليه لا؟ ما يحصل في السوطاين مع الدرجه. كم احتمال في الجراند بورت نفس الانهبيتوري؟ اربعه. لو اذا تطلع على الانهبيتوري عندك احتمالين، لو فوق ايه بين ايه؟ طب تحت ايه؟ لا بس مش خلاص. لو الانهبيتوري اكثر من الانهبيتوري ليه يساوي ايه يعني؟ لو اديها طباعة شبه حصة طالبة تقولها الامتحان صعب، ها؟ ما تنسوش اي كلمة فرنسيين بيشتغل على الوشين معانا مين هو ابوه اللي بيته ليه؟ طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا ما كده مش هيسيب ده ما يفشي يا رب. يلا انا حاجه اهو.